خلاصة هذا الحديث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغه أن قبيلة تسمى بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف، هذه القبيلة داخلها شر، قامت فيما بينها خصومة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة من أصحابه إلى هذه القبيلة ليصلح بينهم، وتلبث عندهم يعني تأخر، وحانت الصلاة، وكان العادة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤم الناس دائما ما لم يكن مشغولا بسفر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تلبث هذه المرة وتأخر عن المجيء إلى الصلاة، ولعل الصحابة انتظروه مليا، انتظروه مدة، ولما يأس سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجيئه صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس، أقبل إلى أبي بكر يستشيره أن يقيم الصلاة فيؤم هو المسلمين، ولعل سيدنا أبا بكر أيضا رأى من تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ما أقنعه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي، ولذلك رضي وقال له إن شئت، نعم إن شئت أقم الصلاة نصلي. ونقف هنا لنشرح هذا المقطع من السنة الفعلية التي تتراءى لنا في هذا الحديث النبوي الشريف. أولا، خروجه عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة بني عوف ليصلح بينهم، هذا أمر كبير جدا كما تلاحظون، أو كما ينبغي أن تلاحظ، كان من الممكن بل كان من المتوقع أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهات المتخاصمة إليه، وهو لو دعاهم لهرعوا ولاستجابوا ولما تلكوا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يمضي هو إليهم، والمسافة بعيدة، والقوم يقيمون في ضاحية من ضواحي المدينة المنورة. فماذا نلاحظ من هذا العمل الذي قام به المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وكما قلت لكم، الأمر ليس بين فئتين، أو ليس بين يعني إنسان وفئة أخرى، الكل سواء في المستوى والمرتبة، لا فارق في هذه الحال بين أن يمضي الرجل الذي يصلح إليهم أو أن يأتوا هم إليه. نعم، ومع ذلك فإن أحدنا لا يشعر بغضابة أن يذهب هو إلى الخصوم ليصلح بينهم بدلا من أن يأتوا هم إليه ليسمع شكواهم وليصلح بينهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعهم إليه، بل مضى هو إليه. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من هذا تجسيدا وتأكيدا للحقيقة التي شرحناها في أول حديثنا في هذا الفصل، عندما كنا نشرح قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخر لنفسه مزيدا من الأجر، وإنما يكون ذلك بأن يبذل مزيدا من الجهد في سبيل هذا الإصلاح، ومزيد من الجهد يتمثل في أن يسعى هو إليهم بدلا من أن يأتوا هم إليه، وإن كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا أكثر من مرة أن القاعدة الفقهية العامة تقول الأجر على قدر النفر، وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه جابر بن عبد الله، أنه قال لها أجرك على قدر نصبك، فمضت قاعدة. وهكذا كل عمل مشروع شرعه الله عز وجل إذا وضعنا نصب أعيننا تنفيذه وقصدنا إلى هذا العمل المشروع لا إلى غيره، مهما حملنا هذا المشروع مزيدا من الجهد فإن الأجر الذي يكتبه الله لصاحبه يكون أوفر. ولاحظوا ماذا نقول حتى لا يعني يترسب أي إشكال في أذهاننا من وراء هذا الكلام. ينبغي أن يكون الهدف الأمر الذي شرعه الله لا غيره، ثم إذا أردنا أن ننفذ هذا الأمر الذي قصدنا إليه طبعا لا بد له من وسائل وأسباب، كلما كانت هذه الأسباب أكثر تحميلا للمشقة كلما كان الأجر أوفر وأكثر. وهذا من مظاهر عدالة الله، وهذا من معنى قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله لا يضيع أي عمل يعمله الإنسان بدافع من إيمانه بالله عز وجل. فلو أن إنسانا ذهب 10 كيلومترات سعيا إلى قدمه إلى فئة متخاصمة ليصلح بينهم أجره أوفر وأجزل بكثير ممن دخل بيت جاره ليصلح بينه وبين صديق له، والعدالة تقتضي ذلك. عندما أبذل هذا الجهد وأبني نفسي في سبيل ما أمر به الله، نعم في سبيل ما أمر به الله، فكل الوسائل والأسباب تدور في فلك هذا الأمر الذي شرعه الله، وكل ذلك يكون منبعا ومعينا للأجر. لكن ينبغي أن لا نهدف ونحن نقوم بهذا الذي أمرنا الله به، ينبغي أن لا نهدف إلى المشقة لذاتها، ينبغي أن لا نهدف إلى الحركة بحد ذاتها، بل ينبغي أن نعلم أنها وسيلة ثم نستسهل هذه الوسيلة من أجل الغاية. إذن يكتب الله لنا أجر الوسيلة والغاية معا. فلو أن إنسانا ذهب إلى الحج وقصد أن يتقرب إلى الله بالسير ذاته بقطع النظر عن الحج، قصد أن يتقرب إلى الله بقطع هذه المسافة من هنا إلى مكة بقطع النظر عن الغاية، ليس له من أجر على هذا أبدا. لكن إذا وقر في نفسه أن هذا السير لا بد منه لأداء ذلك العمل الشريف الذي كلفه الله عز وجل به، فقال في نفسه ما أيسر علي هذا السبيل إذا كان خادما لتلك الغاية، لأستسهلن الصعب في سبيل تلك الغاية، إذن الباري عز وجل يكتب لك الأجر، يكتب لك أجر كل هذه المسافة التي تقطعها. وعندئذ قد يخطر في البال أن تسير على قدمك إذا كنت قادرا على ذلك، لا يكلفك ذلك عنة ولا يقطعك عن واجب أو سنة، ولكنه يحملك جهدا. إذا سرت على قدميك وأنت لا تقصد، عين المشقة تتقرب بها إلى الله، بل قصدت أن تبرز مزيدا من الاهتمام بالغاية التي أمرك الله عز وجل بها، فأنت تقول من خلال هذا التحمل الذي تتحمله كأنك تقول: أي رب، سأبذلن كل ما أملك في سبيل أن أؤدي الأمر الذي كلفتني به. هذا مأجور قولا واحدا. وهنا يظهر معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأجر على قدر المشقة. لو أن إنسانا أحرم قبل يوم عرفة بعشرة أيام لأنه سافر من هنا مبكرا، طبيعي أنه إذا وصل إلى الميقات ينبغي أن يحرم، أحرم، ترى هل يكون ثواب هذا الإنسان الذي بقي حديث إحرامه عشرة أيام أو 12 يوما أو أكثر ربما، هل يكون أجره مثل أجر من لم يبقى في ثياب الإحرام وقيوده أكثر من يومين؟ لا، قطعا لا. هنا أيضا يبرز قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأجر على قدر المشقة، لكن بشرط واحد: أن لا يهدف هذا الإنسان من وراء الأيام التي قضاها محرما أن يبذل المشقة لذاتها، أن يتحمل أوساخه، طول شعره، طول أظافره، نعم، أن يتحمل هذه الثياب التي يرتديها ثياب الإحرام لذاتها، هكذا يتقرب إلى الله بهذا الأمر لذاته؟ لا، لا ثواب له على هذا، ولكن له ثواب إن قصد أن يجعل عمله هذا مظهرا لتنفيذ أمر الله عز وجل. طالما كان هو في الإحرام فهو في الحج، فهو يقصد أن يكون في مناسك الحج، ولما كان وجوده ضمن مناسك الحج يقتضي أن يكون على هذه الحالة. قال: حسنا، سأفعل ذلك وسأستسهل هذه الصعوبة من أجل أن أبقى في الإحرام فأنال الأجر على هذا. وهكذا نجمع بين قاعدتين معروفتين في الفقه الإسلامي: أولاهما الأجر على قدر المشقة، ثانيهما لا يتقرب إلى الله بالمشاق لذاته، لا يتقرب إلى الله بالمشاق لذاته. هذا وذاك ليس بينهما تناقض، بل بينهما كامل الانسجام، بشرط أن نعلم معنى تلك القاعدة ومعنى هذه. هذه نقطة. النقطة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن هذه من عادته، غاب عن المسجد بعد دخول وقت الصلاة. ومعنى هذا أن أمرا ذا أهمية قصوى اقتضاه أن يغيب. ما هو هذا الأمر ذو الأهمية القصوى الذي اقتضاه أن يغيب؟ الإصلاح بين خصوص. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جلس يصلح بين خصمين ورأى نفسه قادرا على أن يصلح الأمر وكان متأملا نجاحه في هذا المسعى وأذن للصلاة، ماذا ينبغي أن يصنع؟ أيقطع عمله ويخرج إلى الصلاة ليشهد الجماعة، أم يترك الجماعة ويواصل سعيه للإصلاح؟ الجواب واضح من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يترك الجماعة، وله في هذه الحالة عذر شرعي كبير، ويواصل سعيه من أجل الإصلاح بين الخصوم. ذلك لما قلناه أكثر من مرة، شهود صلاة الجماعة أو الصلاة في نقاطها مطلقا عبادة لازمة، لازمة، وهذه كلمة لازمة نستعيرها من علماء النحو، عبادة لازمة غير متعدية. أما الإصلاح بين الناس فهي عبادة متعدية، وقد قرر الشريعة الإسلامية أن العبادة المتعدية أجزل أجرا وأكثر مثوبة من العبادة اللازمة. نعم، هذه حقيقة معروفة ينبغي أن ندركها. ولذلك تذكرون أننا قلنا في درس مضى أن رجلا من الناس إذا دخل عليه وقت صلاة الجمعة لا الجماعة، وكان يجلس إلى جانب مريض يؤنسه، يمرضه، يخدمه، يسقيه دواءه كلما احتاج، ورأى أنه إن خرج إن يشهد صلاة الجمعة لن يقوم مقامه بديل عن عمله هذا، ما الحكم الشرعي؟ يقول له أرحم الراحمين جل جلاله، دع شهود الجمعة التي أمرت أهل السوق أن يمسكوا عن البيع والشراء عند دخول ميقاتها، وأمرتهم أن يغلقوا السوق كله في سبيل ذلك، لكن أنت دع تلك الصلاة وابقى تؤنس وتمرض هذا الإنسان. نعم، هذه عبادة متعدية، هي عبادة طبعا، عبادة متعدية، وتلك عبادة لازمة يعني أجرها لك فقط، أما تلك فمردها إلى الآخرين. وهذا المعنى أيها الإخوة معنى رائع جدا، لكن بشرط واحد، أن نتوجه بالنية الصحيحة. يا أخواننا، الجلوس على الدراج بيمنع كثير من الإخوة من الصعود، يظن أنه ما عاد في محل فوق لذلك ما عاد يطلعوا، في ناس بدهم يطلعوا. فينبغي أن نتوج هذه الحقيقة فقط بشيء واحد، النية، يعني إذا أصلحنا بين الناس أن نعلم أننا نمارس بهذا عبادتنا، إذا خدمنا إخوة لنا، خدمنا المرضى، سعينا في خدمة المجتمع أيا كان نوع هذه الخدمة، ينبغي أن نذكر أننا بهذا نمارس عبادة، عبادة، وأننا نستنزل بذلك رضا الله، عندئذ يكتب الله لك من الأجر ما لا يكتبه لك على قيام الليل، على التهجد، على كثير من الطاعات التي لها مظهر بارز كبير جدا في أعين الله، لكن إن لم تكن هنالك نية فطبعا العمل كله مهجور، لا قيمة له إطلاقا. أذكر بهذه المناسبة، الآن تذكرت شيء، في يعني ما قبل أكثر من 20 عام تقريبا، قبل 20 عام تقريبا، كان والدي في كل عام يذهب رحمه الله تعالى بدءا من شهر رمضان، يذهب إلى مكة المكرمة فيعتمر، ثم يزور المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم يبقى إلى موسم الحج، ثم يحج فيعود. وكان هذا شيء يتكرر معه في كل عام، وكان الباري عز وجل يكرمه بهذه العبادة في كل عام. ولم يكن قد كتب لي آنذاك أن أرى بيت الله الحرام قط، ولم يكن قد كتب لي أن أحج قط، لا حج ولا عمرة. وعندما كان يغيب هذه الأشهر كنت مضطرا أن أقوم في مقامه وأقوم ببعض الواجبات التي كان ينبغي أن أقوم بها بدلا عنه. فكان يكتب إلي بين الحين والآخر كلمات أنا إلى الآن أعتبر أنها يعني تطيب لخاطري، نعم، وأسأل الله أن يعني أكون أهلا لما قال. كان يقول لي: لعلك تضيق ذرعا، أنني في كل عام أغادر البيت هذه الأشهر معتمرا ومتعبدا وطائفا وحاجا، وأنك تبقى في مكانك ولعل لديك رغبة أن تكون معي أقل المراتب كهؤلاء الناس الذين يأتون معي، فاعلم. هكذا كان يكتب، ورسائله لا تزال محفوظة لدي. يقول: اعلم يا بني أنك إن صحت منك النية فيما تقوم به من أعمال وفيما يوفقك الله إليه من واجبات، فاعلم أن عباداتك هذه أوفر أجرا عند الله مما أقوم أنا به، ذلك لأنني أقوم بعمل لازم وأنت تقوم بعمل متعد. هذا الكلام طبعا كان يقوله لي تطيبا للخاطر، ولا شك أن واحدا مثل والدي رحمه الله إن ذهب إلى مكة أو المدينة أو أقام هنا فهو يجمع بين العمل اللازم والمتعدي. كان يجلس هناك يتحلق الناس حوله ليدرسهم مناسك الحج وليدرسهم كثيرا من البحوث الفقهية ونحوها، ولكن التقطت منه هذه النصيحة ووضعتها نصب عيني: عبادة لازمية وعبادة متعدية، إن صلحت النية وإن صدق القصد أيهما يقرب الإنسان إلى الله أكثر؟ العبادة المتعدية، المتعدية. ومع الأسف النية لا تأتي بتكلف. قد يقول الواحد منا: قبل أن أذهب لأصلح بين هؤلاء الناس أقف لأصلح نيتي، وكأن النية عبارة عن مقود سيارة يوجهه ذات اليمين أو ذات اليسار تبقى ما يشاء. النية انفعال وليست فعلا إراديا، فإن كانت في فؤادك محبة لله، رغبة عارمة في نيل مرضات الله، فلا داعي إلى أن تقف وتراجع نيتك، لسوف تجد أن النية موجودة في كيانك آليا. وأما إن كان قصدك ورغبتك وما هو فؤادك الشهرة بين الناس وحديث الناس وأن يقال فلان وجه معتمد عليه في المجتمع يهرع إليه عند الخصومات وعند الشدائد، ولذلك يعني هذا الإنسان يعد زعيما في قومه، إذا كان هذا هو القصد فهو عمل باطل وجهد زائل وعبادة مزيفة لا أجر عليها أبدا. أريد أن أقول أن النية لا تأتي تكلفا، وإنما تأتي النية ثمرة خوفا من الله، حبا لله، تعظيما لشعائر الله. عندما تكون هذه المشاعر مهيمنة على الفؤاد فلا يعني تراجع قلبك ولا تحرك لسانك بأي نية، لسوف تجد أن نيتك دائما هي مرضاة الله. لكن إن كانت الدنيا هي المتغلبة، تريد الشهرة، تريد مدح الناس، تريد أن يقول فلان بنى هذا المسجد، فلان بنى هذه المئذنة، فلان سعى في الإصلاح بين فئات متخاصمة، نعم لك في هذا غرض، إن كان غرض مادي أو غرض معنوي فهو عمل مهدور. ومهما أردت أن تتكلف ومهما أردت أن تغرس نية في فؤادك فالنية لم تغرس باليد ولم تغرس باللسان، ولكنها تأتي عفو الخاطر. هذه هي النقطة الثانية. عندما وجد الصحابة أن رسول الله تأخر عليهم بعد طول انتظارهم له، ماذا كان من سيدنا بلال رضي الله عنه؟ كان لابد أن يفتش عن إنسان ينوب مناب رسول الله في أن يؤم القوم ويقتدوا به. فعلى من وقع اختيار رسول الله؟ على من وقع اختيار بلال؟ وهل وقع اختيار بلال على أبي بكر برغبة شخصية فريدة من بلال، أم إن بلالا علم أن تلك هي قناعة الصحابة جميعا؟ علم بلال أنها هي قناعة الصحابة جميعا، ولذلك فعندما دعاه إلى الصلاة إنما كان يعبر عن رغبة الصحابة. ولو لم يعلم أبو بكر هذه الرغبة لدى الصحابة جميعا لما أم القوم، لأنه يكره أن يأم رجل القوم وهم له كارهون. فماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من هذا مكانة أبي بكر بين الصحابة، نفهم من هذا أن الصحابة جميعا كانوا على علم بمكانة أبي بكر من رسول الله وبمدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. والصور والمشاهد المتوالية كلها تؤكد لنا هذه الحقيقة. وليس المشهد الوحيد الذي يضاف إلى هذا مشهد أمر رسول الله السيدة عائشة رضي الله عنها في مرضه الذي توفي فيه أن تقول لأبي بكر بأن يؤم القوم، وكلكم يعلم هذا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولقد ناقشت عائشة رضي الله عنها في هذا الأمر فقالت له إن أبا بكر رجل أسيس، يعني رقيق القلب، لا يستطيع أن يقوم مقامك، رأسا يتذكرك وأنت في هذه الحالة فلا يقوى. أفر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أعادت كأنها ظنت أنها أن الرسول لم يدرك ماذا تريد، غضب وقال إن كنا صواحبات يوسف، أقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كل هذا يدل على مكانة أبي بكر رضي الله عنه في أصحابه. ينبغي أن نعلم هذا وينبغي أن ندركه، فذلك جزء لا يتجزأ من آداب الإسلام ومن معرفة جوانب مكملة، لا أساسية، أقول مكملة من العقيدة الإسلامية. ولكن لاحظوا ما أقول، نحن لا نعبر عن تقديرنا لأبي بكر رضي الله عنه بانتقاصنا لغيره من الصحابة، فذلك تعبير باطل مزيف. يعني هل الوسيلة الوحيدة لتعبيرنا عن مكانة أبي بكر أن ننتقص من مكانة غيره؟ نقول يعني ألا نستطيع أن نعلم مزية أبي بكر العالية عند رسول الله إلا إذا نزلنا من مزية الآخرين من الصحابة أو الخلفاء الراشدين؟ معاذ الله. فنحن عندما نقول هذا الكلام لا ننسى فضل الآخرين من الصحابة، لا سيما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم، وينبغي أن نكون على بينة منها، لأن المسلمين دائما مبتلون بشيء اسمه التفرق، الإفراط والتفريط، ويخطط للمسلمين اليوم خطط حديثة خطيرة ماكرة. من أحدث هذه الخطط زجهم في جوانب الإفراط أو جوانب التفريط، حتى يصبح الناس فئات متخاصمة متعادية متناحرة. هذا هدف مرسوم ومخطط له. فإذا أثنينا على أبي بكر، جاء من يطلب منا أن ننتقص من مكانة سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وإذا أثنينا على علي رضي الله عنه جاء من يطلب منا أن ننتقص من مكانة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنه. ومعاذ الله أن نفعل هذا، ومعاذ الله أن نشمت بنا أعداءنا أو أن ندخل السرور على قلوبهم. لا، بل إن ديننا وإسلامنا وإن رسولنا المبجل صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتأدب مع أصحابه جميعا وأن نبجلهم جميعا. ألم يقل الله الله في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فعندما نسلك هذا المسلك نتحصن ضد الخطط التي تسعى إلى تمزيقنا وإلى جعلنا شيعا وفئات وأحزابا شتى، بعد أن جعلنا الله أمة واحدة وحزبا واحدا. ألا إن حزب الله هم الغالبون، حزب الله كل المسلمين. نعم، ما هو ملاك هذا الأمر؟ أن نصغي إلى سيرة رسول الله فنتبعها. قال في يوم خيبر، في يوم الثالث أظن من أيام خيبر، قال لأعطين الراية أو رايتي غدا رجلا يحبه الله ورسوله. يقول راوي الحديث فبتنا تلك الليلة ندوك، يعني نتأمل ترى من هو هذا الذي سيعطيه رسول الله رايته، وكل منا يعني تأمل أن يكون ربما هو الذي يأخذها. وغدونا في الصباح إلى رسول الله فقال أين علي؟ سأل عن علي رضي الله عنه. قيل له إنه يعاني من مرض في عينه رمد، فاستدعاه فجيء به فتفل في عينيه فشفيتا للتو. أعطاه رسول الله رايته. هذا هو الذي عناه المصطفى بقوله سأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. وحسبك بعلي أنه ابن عم رسول الله، وحسبك منه أنه ربي صغيرا في دار رسول الله، وحسبك منه أنه اختاره رسول الله أن ينام في فراشه بعد أن هاجر متسللا من مكة إلى المدينة. هذا هو علي، ما هو قلوبنا؟ ولكن هل يقتضينا هذا الحب العلوي الصادق لسيدنا علي أن ننتقص من مكانة أبي بكر؟ والله أيها الإخوة لو فعلنا ذلك لرجع ذلك بالنقد على حبنا لعلي، أي لكان ذلك تكذيبا لحبنا لعلي، لأن الإنسان الذي يحب شخصا يحب من؟ يحبهم هذا الشخص. وأنا عندما أنظر إلى محبة علي لأبي بكر في حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله، عندما أجد هذه المحبة الشديدة بينهما، لا يمكن أن أكون صادقا في حبي لعلي رضي الله عنه إلا إذا تلمست محابه فأحببتهم تبعا له. إذا رأيت حب علي لأبي بكر أثناء خلافته الراشدة وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتقصت من أبي بكر، فأنا والله أكذب في ادعاء الحب لسيدنا علي. وقد قلت لكم في أكثر من مناسبة ربما أن سيدنا أبا بكر جهز 11 جيشا في يوم واحد ووجههم إلى جهات شتى لقتال المرتد، لقتال المرتد، وأقام على كل جيش قائدا، ثم أقام نفسه قائدا على آخر جيش من هذه الجيوش واتجه به إلى مكان اسمه تر. فجاء علي رضي الله عنه وأغلق عليه فم الطريق وأمسك بزمام فرسه وقال، والكلام موجود أيها الإخوة في كل كتب السيرة وفي نهج البلاغة، وفي نهج البلاغة أمسك بزمام فرسه وقال: يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله، أحد هاتين الكلمتين، أقول لك ما قال رسول الله لك يوم أحد: لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وألح عليه وظل يلح عليه حتى ثناه عن ما عزم عليه، فرجع وأقام مكانه قائدا آخر. هذا الموقف، بعد هذا الموقف كيف أكون صادقا عندما أدعي حبي لعلي رضي الله عنه ثم أنتقص من مكانة سيدنا أبي بكر، أو أشعر نفسي بشيء من الانتقاص له أو بغضه؟ كذلك عمر كان دائما المستشار الأول لعمر رضي الله عنه سيدنا علي، وهو الذي استشار عليا. احفظوا هذه المشاهد ولا تنسوها لأنها تعينكم على جمع الكلمة وتوحيد الصف. استشاره في أن يذهب هو بذاته قائدا على الجيش الذي وجهه إلى بلاد العراق وما وراء ذلك من بلاد الفرس، فقال له سيدنا علي، وهذه النصيحة أيضا مثبتة في نهج البلاغة وأخذتها من نهج البلاغة طبعا ومراجع أخرى، قال له: كن القطب الثابت وأب الرحى العرب من دونك. انظروا إلى هذا الكلام، كن القطب الثابت، ابق في مكانك، وأب الرحى العرب من دونك، أدرهم من بعيد، فإنك إن خرجت إليهم تركت وراءك من الثغرات ما هو أخطر من العدو الذي أمامك. انظروا إلى هذه النصيحة، نصيحة محب، نصيحة مخلص، نصيحة شفوق، نصيحة أمة متحدة لا تعلم تخالفا ولا تحزبا ولا شقاقا. هذه هي الحقيقة، والأمر ذاته يقال عندما أتحدث عن مكانة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم، لو أنني عبرت عن حبي لأبي بكر بما ينسيني حبي لعلي فأنا كاذب في محبتي لأبي بكر أبدا. حبي لأبي بكر يزكي محبتي لعلي، لأنني أعلم مدى حب كل منهما للآخر. كيف؟ والمواقف التي تبرز ثناء رسول الله على علي أبدا ليس لي أي مصلحة أن أخفيها. بعض الناس عندما يسألون عن حديث الغدير يقولون إنه حديث ضعيف أو غير ثابت. لا لا لا لا، ليس حديثا ضعيفا، بل هو حديث ثابت وصحيح، وقاله رسول الله عندما رجع من حجة الوداع، أقام ووقف في مكان عند غدير اسمه غدير خم، أمسك بيد سيدنا علي وقال: من كنت مولاه فإن علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. نقول هذا الكلام لكي نحفظ وصية رسول الله، ولكي نضع مكانة سيدنا علي من قلوبنا في أعلى الرتب، ولا تزاحم بين أبي بكر وعلي في هذه الرتب القلبية أبدا بشكل من الأشكال. لكن عندما نسأل ما معنى قول رسول الله من كنت مولاه فإن علي مولاه، نقول في تفسير هذه الكلمة إن خير من يفسرها من؟ سيدنا علي. سيدنا علي نفسه خير من يفسره. الموالاة هي المحبة أيها الأخوة. علم رسول الله بما أوحى الله إليه أن فئة ستبتدع رعونة خطيرة وستقفز من أقصى مظاهر الحب لسيدنا علي إلى أقصى مظاهر البغض له. من هي هذه الفئة؟ الخوارج الذين انفضوا عنه أثناء الحرب التي قامت بينه وبين معاوية. انفضوا عنه بل كفروه، وأنتم تعلمون أن مقتل سيدنا علي كان على يد الخوارج. حذر رسول الله المسلمين من أن يفتنوا بهؤلاء الناس، بل أعلن المصطفى عليه الصلاة والسلام الحكم عليهم سلفا قبل أن يعلنوا بدعتهم، عندما قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. كان هذا حكما على من؟ على الخوارج. فإذا تساءلنا ما الدليل على أن المراد بالولاية الحب؟ هذا التقابل، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. إذن الموالاة المرادة هنا نقيض المعادة، ونقيض المعاداة ما هو؟ الحب. ولو كان لهذا الكلام معنى آخر لكان أول المدافعين عن هذا المعنى الآخر والمنبهين إليه من؟ سيدنا علي. هذا واجب عليه، بل لكان الصحابة جميعا أمناء على ذلك. المهم أن هذا الحديث لا أضعفه، الحديث ثابت وينبغي أن نعلمه لكي يكون سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في مكان السمو والقداسة والولاية في قلوبنا. ولكن كما قلت لكم الحب لا تزاحم فيه. كل أصحاب رسول الله، كل الخلفاء الراشدين، كل هؤلاء الناس هم نور أعيننا، ولا ننتقص من مكانة واحد منهم فصل. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن من مبادئ العقيدة الإسلامية أن نعلم ما اتفق عليه المذاهب الأربعة، أن سيدنا علي هو الخليفة الشرعي بعد سيدنا عثمان، وأن موقف معاوية كان موقف البغي، وخط معاوية كان خط بغي. ونعتقد أن الخلافة بعد عثمان كانت لسيدنا علي، ونعلم أن ظلما وقع، وهذا الظلم إذا عدنا إليه تقطعت أسبابنا له. لكن نقول كما قال الإمام البوصيري في همزيته: غير أني فوضت أمري إلى الله، وتفويضي الأمور براء. قال قبل ذلك: آل بيت النبي طبتم، فطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء. أنا حسان مدحكم، فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء. ستم الناس بالتقى، وسواكم سودته البيضاء والصفراء. إلى أن قال: غير أني فوضت. ثم يقول: فابكهم ما استطعت، إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء، ولكنه يعود أخيرا فيقول: غير أني فوضت أمري إلى الله، وتفويضي الأمور براء. هنالك محكمة ربانية ستعقد، وسيحكم الله بين عباده. فلماذا أحمل نفسي ما لم يحملني الله إياه؟ حسبي أن يكون قلبي عرشا لحب كل أصحاب رسول الله، وفي مقدمتهم هؤلاء الخلفاء الراشدون. نعم. ثم إنني أكل بعد ذلك ما وقع وما جرى، أكل الأمر في ذلك إلى الله، وأرعى وحدة أمتي، وأرعى وحدة المسلمين، وأبذل المهجة والثمين في سبيل رأب الصدر، في سبيل سد السلم، في سبيل جمع الكلمة، لا سيما وأنا في عصر يتغذى أعداء هذه الأمة على خصوماتها، يترعرعون وينشطون بواسطة تشرذمها. نحن كلنا نعلم هذه الحقيقة. هذا الأمر ينبغي أن نكون على بينة منه. إذن نعلم من هذا الحديث مكانة سيدنا أبي بكر عند رسول الله، فإذا عرفنا ذلك لا ننسى مكانة سيدنا علي أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانة سائر أصحابه البررة الكرام. ثم يقول الراوي: جاء أبو بكر فأمنا، ولكن بعد أن أمنا ودخل في الصلاة ولم أدري في أي ركعة لحق رسول الله القوم، في الركعة الأولى أم في الثانية، هل كان مسبوقا لم يكن مسبوقا، لم أقع ويعني على جواب عن هذا أبدا. المهم أن رسول الله كان قد تخلف، جاء لحق الصف، ولكأن المسلمين عندما رأوه فسحوا مجالا، فسوى رسول الله من صف إلى صف إلى صف حتى وقف في الصف الأول. وعندئذ أخذ المسلمون بالتصفيق، طبعا بالتصفيق هكذا وإنما هكذا، يعني كانوا يضربون ببطن، يضرب الواحد منهم ببطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وهو في الصلاة، فكان الواحد يحرك يدا واحدة لا يدين اثنتين. نعم. وهذا كان ظنا منهم بأن الأمر هكذا يكون، الهدف من ذلك أن يشعروا سيدنا أبو بكر بأن الرسول جاء فيستأخر ليتقدم هو. وكان سيدنا أبو بكر لا يلتفت في صلاة طبعا، ومعظم الصحابة هكذا إلا من كان حديث عهد بالإسلام، كأعرابي دخل في الإسلام ممكن تمضي مدة وهو يلتفت بالصلاة. لذلك بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون: إيه فلان من الصحابة ثبت أنه كان يتلفت في الصلاة، كأنه يريد أن يستشهد بذلك أنه يتلفت مع الأشياء. كان يتلفت في الصلاة، انظر عمر إسلامه، كان حديث عهد بالإسلام. إلا إذا واحد إجانا رأسا إلى المسجد وبدأ يتوضأ ويصلي انت تتوقع منه انه يصلي صلاة كاملة راتبة من اول يوم؟ طبعا لا. وبدك توسع صدرك فيه وتعلمه وتشرح له. نعم. ولذلك فهذا ليس حجة. لذلك من يقومون او من يعني يتساهلون في التحركات في الصلاة هؤلاء على خطأ كبير. اذا زادت الحركات واصبحت ثلاث حركات كبيرة متوالية تفسد الصلاة. ولعلكم تعلمون ان في الجزيرة العربية اناسا لا يطيب لأحدهم أن يتحرك الحركات العجيبة إلا بعد أن يدخل في الصلاة. قبل أن يدخل في الصلاة لا يتذكر أي حركة. فإذا قال الله أكبر تذكر أن ينظر إلى الساعة، تذكر أن يعود فيتحسس من كيس دراهم في جيبه، تذكر أن يمسك منديله ويتمخط به، تذكر أن يلتفت يمينا ويسارا لينظر إلى الغادين والرائحين. كل هذا يتواصل إليه بعد الدخول في الصلاة. ولو أن أحدكم نظر إلى واحد من هؤلاء لعجب وذهل ولما تصور أنه يصلي. فإذا ذكر بعض هؤلاء الناس تساهلوا، قال على كل هذا كان في الصحابي من يلتفت مو مشكلة. الصحابي اللي كانوا عم يلتفتوا هذول كانوا جدد جدد في الإسلام، لكن كان مثل أبو بكر وعمر وعلي هؤلاء الراسخين في الدين أكانوا يلتفتون؟ إذا دخل أحدهم في الصلاة كأنه يصلي قطعة واحدة وكأنه يخرج من الدنيا كلها. فكيف يتذكر دراهمه ليعدها أو يتذكر ساعته لينظر إليها أو إلى آخره؟ نعم. ولا شك أن الإنسان عندما يدخل في الصلاة مقياس خشوعه القلبي خشوعه الظاهر. لو خشع باطن أحدنا لخشع ظاهر. وإذا رأيت أن الإنسان ما يتلفت ويعبث فاعلم أنه غير متخشع في باطنه. مستحيل تناقضها. كيف يكون واحد متخشع الباطن وعم يلتفت على الساعة؟ كيف؟ في ناس هم بالصلاة يخرجون المسواك ويتصوف وهو في الصلاة. فإذا يعملون سنة هي انت عم تحارب البدع، انت بتحارب البدع وعم تقاتل الناس بالسيف من اجل البدع وتمزق صفوف الأمة الواحدة باسم البدع. مين هيجب ان الانسان هو عم يصلي طالع يتسوف؟ نعم. كان ابو بكر لا يلتفت في صلاته اطلاقا، لكن تكاثر صفي وتكاثر ثم تكاثر فأحب أن يعلم ما الخبر. ولما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان من موقف المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أشار إليه أن ابق في مكانك. لكن لماذا لم يلبي أبو بكر أمر رسول الله؟ هذا سؤال نبقيه لنجيب عنه إن أحيانا الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.